بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال الأموال قوم وجماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره وكذا وبعضه في الصحيحين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يضره ولا يخذله ولا يكذبه ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل مسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. فيقول المؤلف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما إلى آخره. هذا هو الحديث 33 من هذه الأحاديث، وهو حديث ابن عباس المشهور المعروف. وهذا الحديث أصل كما هو معلوم في باب القضاء، وقد سبق التعليق عليه في شرح عمدة الأحكام، فهو من أحاديث العمدة، إذ هو مخرج في الصحيحين إلا زيادة لكن البينة على المدعي، فأكثره في الصحيحين. قوله: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن اليمين على من أنكر، هكذا في الصحيحين. وزيادة البينة على المدعي موجودة عند البيهقي رحمه الله، لكن هذه الزيادة توجد أيضا في الصحيحين، لكن من حديث الأشعث بن قيس رضي الله عنه لا من حديث ابن عباس. ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: بينتك أو يمينك. بينتك لأنه كان مدعيا، فقال له عليه السلام: إما أن تأتي ببينتك، وإما أن يحلف هو أي المدعى عليه. إذن فهذه الزيادة معناها موجود في الصحيحين أيضا. إذن قلت: هذا الحديث أصل في باب القضاء، في باب الخصومات والنزاعات بين الناس عند حكم الحاكم وقضاء القاضي بينهم، فهذا الحديث أصل في ذلك. كيف؟ إذا وقعت خصومات بين الناس فيجب أن يحكم بينهم بهذا الأصل، وهو أن المدعي المخالف للأصل تجب عليه البينة، وأن المدعى عليه الموافق للأصل وهو براءة الذمة يكفيه اليمين. إذن هذا الحديث كما قلنا أصل في باب القضاء والأحكام بين الناس، لأنه يدل على هذا الضابط الكلي وهذه القاعدة العامة، وهي أنه متى وقعت خصومة ونزاع بين الناس فالمدعي تلزمه البينة، والمدعى عليه يجب عليه اليمين إذ لم يأتي المدعي بالبينة. والمدعي هو الطالب للحق الذي لو سكت عنه لترك. المدعي هو الطالب للحق الذي لو سكت عنه لترك، والمدعى عليه هو المطلوب الذي لو سكت لم يترك. المدعى عليه هو المطلوب الذي لو سكت لم يترك. فهمنا المسألة؟ المدعي هو الطالب للحق الذي لو سكت لترك. فإذا سكت المدعي، مثلا لو أن أحدا من الناس دعا على أحد أنه أخذ ماله، ثم بعد مدة سكت المدعي، في الأول دعا عليه وطالب بحقه منه ثم سكت لترك، لكن المدعى عليه إذا سكت لا يترك، بل إذا سكت كانت تلك قرينة على أنه فعلا قد أخذ للمدعي ما أخذ. إذا فإذا وقعت خصومة ونزاع بين الناس، فالحاكم بين الناس يوجه الخطاب أولا إلى المدعي، هكذا يفعل، يوجه الخطاب إلى المدعي بالكسر، وهو الطالب للحق الذي يدعي أنه قد ضاع له حق من الحقوق ويطالب به، فيوجه الحاكم إليه الكلام أولا ويأمره بالبينة، يقول له إيتي ببينة على صحة دعواك، تدل على صدقك وعلى صحة دعواك. والبينة اسم لكل ما يبين الحق ويوضحه، البينة هذه اللفظة تطلق على كل ما يبين الحق ويوضح، لذلك سميت بينة لأنها تبين الدعوة وتصدقها وتوضحها. فيشمل ذلك الشهود، الشهود من البينة، والقرائن من البينة، ونحو ذلك من كل ما يوضح الحق. إذا البينة ليست محصورة في أمر من الأمور، في شيء أو شيئين أو ثلاثة أشياء، لا، المقصود بالبينة يشمل ما يمكن أن يستند إليه المدعي في صحة دعواه مما يمكن قبوله. كل ما يمكن أن يستند إليه المدعي للدلالة على صحة وصدق دعواه فهو بينة، لكن إذا كان مقبولا، إذا كانت البينة معتبرة من شهود أو قرائن أو غيرهما. إذن فأول شيء قلنا الحاكم يوجه الخطاب للمدعي يأمره بالبينة، فإن أتى ببينة تدل على صدق دعواه وعلى صحة ما قال فإنه يحكم له بها ابتداء، لا يوجه الخطاب للمدعى عليه. المدعي أتى بالبينة، شنو الحكم؟ يحكم له بها مباشرة، فيقال للمدعى عليه أعطه كذا أو يجب أن تأتيه بكذا إلى غير ذلك. وإن لم يأتي المدعي بالبينة، المدعي يدعي أن فلانا قد أخذ ماله لكن ما عنده لا شهود ولا قرائن ولا غير ذلك من البينة، ليست عنده بينة، يقول فلان أخذ مالي لكن ما عندي بينة، لم يكن أحد حاضرا ولا توجد عندي قرائن لكن هو من أخذ مالي، فحينئذ يوجه الحاكم الخطاب للمدعى عليه فيأمره باليمين أن يحلف لتبرأ ذمته، يقول له احلف أقسم أنك ما أخذت مال فلان أو ما فعلت كذا وكذا غير ذلك من الدعاوى. فإذا حلف المدعى عليه أقسم بدأت ذمته. إذا لاحظوا المدعي طولب بالبينة، المدعى عليه طولب باليمين فقط، أيهما أيسر؟ اليمين، اليمين أيسر. إذا المدعي لصحة كلامه يطالب ببينة بشهود أو قرائن أو غير ذلك، لكن المدعى عليه يطالب فقط باليمين أن يحلف وتبرأ ذمته. لماذا؟ لأن المدعى عليه موافق للأصل، أما المدعي فهو مخالف للأصل. ما هو الأصل؟ براءة الذمة أو ملؤها؟ الأصل براءتها، المدعى عليه معه الأصل وهو براءة الذمة، الأصل أنه لا شيء عليه، ولذلك يكفيه اليمين، اليمين يكفيه لأنه موافق للبراءة الأصلية، موافق لبراءة الذمة. أما المدعي فإنه ناقل عن الأصل، الأصل هو براءة الذمة، ينقل عليه ويقول فلان في ذمته كذا، لذلك هذا لا يكفيه اليمين، وجب عليه أن يأتي بدليل قوي ينقل عن براءة عن الأصل الذي هو براءة الذمة، يجيب واحد دليل يكون قويا يقابل الأصل وهو براءة الذمة. أما المدعى عليه فيكفيه اليمين لأنه موافق للأصل. طيب لو أن المدعى عليه نكل ما أراد أن يحلف، قيل له، قال له الحاكم احلف لتبرأ ذمتك، فقال لا أحلف، لست أنا أو ما أخذت مال فلان لكن لا أريد أن أحلف، فإنه في الغالب يقضى عليه بالنكول ويحكم عليه ويحكم للمدعي. ثم اختلف الفقهاء في مسألة وهي هل يقضى عليه بالنكول مباشرة إذا امتنع من الحلف أو أن اليمين ترد للمدعي. اختلف، فبعضهم قال متى نكل المدعى عليه ما بغاش يحلف فهذه قرينة قوية على أنه الفاعل، على أن التهمة ثابتة عليه، وحينئذ يقضى عليه بالنكول ويحكم للمدعي. واضح لكم؟ وبعضهم قال لا، إذا نكل المدعى عليه عن اليمين فإنها ترد للمدعي، يقال للمدعي احلف، فإذا حلف قضي له بها وإلا فلا. هذه المسألة اللي هي رد اليمين للمدعي إذا نكل المدعى عليه مسألة خلافية بين الفقهاء، منهم من قال ترد وقيل لا ترد، والمختار في ذلك التفصيل، وهو تفصيل أن الأمر يرجع للقاضي للحاكم، فإذا ظهر له بالقرائن أن يرد اليمين إلى المدعي فليفعل، وإذا ظهر له أن ذلك لا يحتاج إليه فيكفيه نقول المدعى عليه للحكم عليه. واضح الكلام؟ إذا الأمر سهل، أنت حاكم بين الناس، أتاك اثنان شخص يدعي على شخص أنه سرق ماله مثلا، أتاك اثنان زيد مدعي وعمر مدعى عليه، زيد يقول إن عمرا أخذ مالي، أول شيء تفعله تطالب زيدا المدعي بالبينة، تقول له ما دليلك، ما حجتك على أنه أخذ مالك، هل عندك شهود، هل معك قرائن أو نحو ذلك، فإذا أتى ببينة مقبولة فإنه يحكم له بها مباشرة، ولا يوجه الخطاب أصلا للمدعى عليه، بمجرد وجود البينة ثبت الأمر عليه فيحكم له على المدعى عليه. فإذا لم تكن معه بينة، قال ليست عندي بينة، فلان أخذ مالي لكن ما عندي الأدلة، فحينئذ تنتقل للمدعى عليه فتأمره باليمين، تقول له احلف لتبرأ ذمتك، قل والله ما أخذت مال فلان، فإذا حلف انتهت القضية. إذا نكل امتنع من الحلف، قال لا أحلف، ما أخذت مال ولا أحلف، فحينئذ يقضى عليه. هذا دليل على أن الدعوى صحيحة، يقضى عليه. هذا هو الأصل، وأحيانا قد ترد اليمين على المدعي إذا رأى القاضي المصلحة في ذلك، إذا ذكر له من بعض القرائن مثلا أن المدعى عليه من أهل الورع والزهد والخوف من الله تعالى ونحو ذلك، فقد يرد اليمين على المدعي ليتثبت من الأمن. إذن هذا حاصل المسألة. يقول عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. هذه العلة، بمعنى هذا الأمر اللي ذكرناه الآن في هذه الصورة ما سببها؟ سبب ذلك سبب ماذا؟ أن المدعي يطالب بالبينة والمدعى عليه يكفيه اليمين. ما سبب هذا التفصيل؟ سببه أنه لو قبلت دعوى الناس فيما بينهم أو دعوى الناس بعضهم على بعض لاستباح أقوام دماء قوم وأموالهم. إذا فليست القضية بالدعاوى، لا بد من البينات، بمعنى لو لم يكن حكم الشريعة بهذه الصورة لو كان يحكم لكل أحد ادعى دعوى بدعوى، لادعى أقوام من الناس دماء أناس وأموالهم، لكن القضية ليست بالدعوى، إذا مجرد الدعاوى لا تكفي، لا بد من البينة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم، أي لو أنه كلما ادعى أحد أن له حقا من الحقوق وطالب به حكم له به، أي واحد جاء وقال لك فلان أخذ مال نعطيه المال، هذا الذي يلبسه فلان لي نعطيه له، هذا قتل أبي يقتل. لو يعطى الناس بدعواهم، أي بمجرد الكلام، بمجرد المطالبة بالحق دون أدلة، أش غادي يوقع؟ قال لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. وقوله رجال هذا خرج مخرج الغالب كما ذكرنا هناك، لأن الغالب في الدعاوى في الدماء والأموال تكون بين الرجال، لكن المقصود لادعى رجال أو نساء، لادعى ناس. وذلك جاء في بعض الروايات لادعى أناس، وهي عامة تشمل الرجال والنساء. لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، أي لطالبوا بحقوقهم في الأموال وفي الدماء. لاستباحوا ذلك وطالبوا به بدون حق، بمعنى لو كان الباب مفتوح للدعوة لا استباحوا ذلك وطالبوا به دون حق، لكن الأمر ليس كذلك، ولهذا أتى النبي بما يدل على الاستدراك. لكن بمعنى لكن الأمر ليس كذلك، ليست القضية في الدعاوى، والدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. قال لكن البينة على المدعي، لكن البينة أو البينة إما أن تكون عاملة أو مخففة ملغاة، لكن البينة عاملة، لكن البينة ملغاة لأنها مخففة، وهي للاستدراك على كل سواء شددتها أو خففتها. قال صلى الله عليه وسلم لكن، أي الأمر ليس كذلك، ليس بالدعاوى، لا بد من الأدلة والبراهين والحجج على صحة الدعاوى. لكن البينة على المدعي واليمين على من أنت، أي البينة على المدعي، فإن أتى بها حكم له بها، وإن لم يأتي بها فاليمين على من أنكر، فإن حلف قضي له به وإلا قضي عليه بالنقول. هذا حاصل ما تعلق بهذا الحديث. اعلموا أنه كما أنه لا بد من البينة في دعاء في الدعاوى الدنيوية، فكذلك لا بد من البينة في الدعاوى الأخروية. بمعنى كما يجب على المدعي أن يأتي بالبينة في الأمور الدنيوية، فيجب عليه أن يأتي بالبينة في الأمور الأخروية. الآن تكلمنا عن البينة في الأمور الدنيوية، من ادعى على شخص أنه أخذ ماله أو غدر به أو غصبه أو نحو ذلك، فتلزمه البينة ولا بد. كذلك لا بد من البينة في الادعاءات الأخروية، في المدعي الذي يدعي أمور الآخرة. ومن هذا من يدعي محبة الله تبارك وتعالى، من يدعي محبة الله تلزمه البينة، وهذا أمر من أمور الآخرة من أمور الدين. فمن يدعي محبة الله تلزمه البينة الدالة على صدق دعوة. ما هي البينة التي تدل على صدق دعوة كمحبة الله؟ هي اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. من يدعي محبة الله تلزمه البينة الدالة على صدقه، وهي اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي هذه هي الحجة، وهذا هو الدليل والبرهان على صدق دعواكم محبة الله. تحبون الله، ما الدليل؟ وجب أن تتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فالاتباع دليل على صدقكم في ادعائكم المحبة، دليل على صدق المحبة التي تدعون، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. شو قال الله تعالى يحببكم الله؟ شو لا يحببكم الله؟ أي يحصل لكم أكثر من مطلوبكم. هم ماذا دعوا؟ شنو هي دعواهم؟ دعوا أنهم يحبون الله فقط، أنهم هم يحبون الله تعالى. قال لهم الله تعالى إن أتيتم بالبينة وهي الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام يحصل لكم أكثر من مطلوبكم. شنو هو أكثر من مطلوبكم؟ وهو محبة الله لكم. الدعوة ديالهم ما شنو هو؟ شنو هي؟ أنهم هم يحبون الله، المحبة صادرة منهم إلى الله، فإذا أتوا بالبينة وهي الاتباع يحصل لهم أكثر من المطلوب، فيحصل لهم محبة الله تعالى إياهم، ومحبة الله تعالى إياهم أكثر من مطلوبهم. نعم، أكثر من دعوهم، دعوا أن المحبة صادرة منهم تجاه الله. إن صدقوا صدرت المحبة من الله لهم، فكيف بمحبتهم هم لله؟ والله تعالى لا يحب إلا من يحبه، ولذلك قال فاتبعوني يحببكم الله، ما قالش فاتبعوني لتكونوا صادقين في دعواكم، لا، أعطاهم أكثر من مطلوبهم، فاتبعوني تحصل لكم المحبة من الله لكم، تحصل لكم المحبة من الله لأنها تصدر من الله تبارك وتعالى، وهذا هو الشأن، الشأن أن تحب لا أن تحب، العبرة أن تحب، أن يحبك الله لا أن تحبه، ليس هذا هو الشأن. إذ الجميع أو الغالب يحبون الله تعالى، لكن العبرة أن يقع عليك الحب من الله جل جلاله. إذا القصد أن البينة كما تطلب في الأمور الدنيوية من المدعي فكذلك تطلب في الأمور الأخروية منه، فلا بد من البينات على صدق جميع الدعاوى. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إذن فدليل المحبة الطاعة، من ادعى أنه يحب الله أو يحب النبي عليه الصلاة والسلام فدليل ذلك الطاعة، طاعة الله تبارك وتعالى. أما من يزعم محبته لله تبارك وتعالى وهو غارق في المعاصي والبدع ومخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب فيما ادعى، كاذب في دعواه، وحتى يقول لك إنه يحب الله تبارك وتعالى، ومتوغل في ذلك ثم يبارزه بالمعاصي ليلا ونهارا، ومخالف لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فهو كاذب في دعواه. والدليل على الكذب هو ما يحصل منه من معصية الله تبارك وتعالى، لو كان صادقا في دعواه محبة الله لا أطاعه، إن المحب لمن يحب مطيعه. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله وغيره زعم قوم أنهم يحبون الله تعالى فابتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. واضح الفوائد المستفادة من الحديث؟ أولا اشتمال الشريعة على حفظ أموال الناس ودمائهم. إذا الشريعة الإسلامية كما أتت لحفظ الدين ولحفظ العقل ولحفظ النسل، فقد أتت كذلك لحفظ الأبدان وحفظ الأموال. الشريعة أتت لحفظ هذه الضروريات الخمس التي لا تقوم الحياة إلا بها. إذن فالشريعة مستملة على حفظ أموال الناس ودمائهم، ولهذا قال لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن لا تقبل مجرد الدعوى، لا بد من البينة، وإلا لاستباح كما قلنا كثير من الناس أموالهم ودماءهم. الفائدة الثانية بيان الرسول صلى الله عليه وسلم الطرق التي يفصل فيها بين المتخاصمين. أشياء الطرق التي يفصل فيها بين المتخاصمين أو المتخاصمين هي التي بين، يطالب المدعي بالبينة وإلا فيطالب المدعى عليه باليمين، وإذا نكل فترد اليمين إلى المدعي إن رأى حاكم المصلحة في ذلك. الفائدة الثالثة، إذا لم يقر المدعى عليه فإن على المدعي إقامة البينة على دعوى. نعم، إذا أقر المدعى عليه فهذا أمر ظاهر، مثلا جوج تخاصما وترافعا إلى القاضي وأقر المدعى عليه بما يقوله المدعي، المدعي قرر فلان خذ لي كذا وكذا، المدعى عليه أقر قال نعم أخذت له كذا وكذا، انتهت المحاكمة، انتهت المرافعة، فإنه يلزمه ما أقر به، إذا أقر بشيء فإنه يلزمه. الفائدة الرابعة، إذا لم تقم البينة حلف المدعى عليه، حلف اطلب منه أن يحلف لتبرأ ذمته، وإن لم يحلف قضي عليه بالنقل. هذا حاصل الحديث. ثم قال الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مراتب ودرجات تغيير المنكر، تغيير المنكر على مراتب ودرجات بينها عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. واعلموا أنه يدخل في تغيير المنكر عموما الأمر بالمعروف، أمر بالمعروف داخل في عموم تغيير المنكر. إذ المنكر هو كل شيء مخالف للشرع، كل شيء قبيح في الشرع ومخالف للشرع فهو منكر، سواء أكان واجبا متروكا أو محرما مفعولا. ولذلك قلت لكم يشملوها تغيير المنكر، يشمل الأمر بالمعروف. فلو أن أحدا من المسلمين كان تاركا للصلاة وأمرته بالصلاة فهذا تغيير للمنكر، يدخل في عموم تغيير المنكر. قلت له يا فلان اتق الله وصلي فهذا من تغيير المنكر. أو كان مقيما على حرام يشرب الخمر فقلت له يا فلان اتق الله واترك الحرام فهذا أيضا من تغيير المنكر، لأن المنكر هو كل ما خالف الشرع، كل فعل أو قول فيه مخالفة شرعية سواء أكان تركا لواجب أو فعلا لمحرم. واضح؟ سواء أكان فعلا لواجب أو تركا لمحرم، وتغييره بهذه الأمور المراتب الآتية إن شاء الله يكون بتبديله بغيره، إما بالفعل أو باللسان أو بالقلب على الأقل، وذلك ضعف الإيمان وسيأتي ذلك. إذن فالمنكر هذا اللفظ المقصود به ما أنكره الشارع الحكيم، المنكر أي المنكر شرعا، ما أنكره الشارع الحكيم، ما هو منكر في الشريعة، أو قل ما قبحه الشارع الحكيم، حكم بقبحه. والمحكوم بقبحه في الشريعة واش المخالفة الشرعية، ما فيه مخالفة للشارع بفعل محرم أو ترك واجب، هذا هو معنى رأى منكرا. فإذا رأى المؤمن منكرا فيجب عليه أن يغيره، لكن على حسب استطاعته، على قدر طاقته كما سنبين في الحديث. إذا انتبهوا إلى مسألة، تغيير المنكر إذا ذكر دون الأمر بالمعروف فإنه يدخل فيه الأمر بالمعروف، وإذا ذكر معا فذلك من باب التفصيل. فالأمر بالمعروف أي بما طلب الشارع فعله، بما حسنه الشارع وطلب فعله، والنهي عن المنكر أي عن ما طلب الشارع تركه. لكن هنا في الحديث إذا تأملتم ما قال عليه الصلاة والسلام النهي عن المنكر، قال تغيير المنكر، وفرق بينهما، تغييره إما بالأمر به إن كان تركه منكرا، أو بالنهي عنه إن كان فعله منكر، هذا كله داخل في التغيير. فهناك بعض الأمور تركها هو المنكر، وبعض الأمور فعلها هو المنكر. فما أوجبه الشارع تركه منكر، وما حرمه الشارع فعله منكر. فالتغيير شو يكون؟ التغيير يكون بتبديله بضده. فإن كان ذلك المنكر مما طلب الشارع فعله فأنت كذلك تطالب بفعله، وإن كان مما طلب الشارع تركه فأنت كذلك تطالب بتركه بالفعل أو باللسان أو بالقلب. قلت تطالب يشمل المراتب الثلاثة الآتية، ولذلك هنا قال تغيير المنكر. إذن فلا تعارض ولا تنافي بين هذا وبين الآيات القرآنية التي فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الأحاديث النبوية. فالله تبارك وتعالى ذكر أن من صفات هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وذكر الله تبارك وتعالى أن أناسا ممن تقدمنا أصابهم الله تبارك وتعالى بما أصابهم من البلاء والعقاب بسبب تركهم لتغيير المنكر، لما تركوا تغيير المنكر وتركوا النهي عنه والأمر بالمعروف عاقبهم الله تبارك وتعالى بأشد العقوبات في الدنيا قبل الآخرة. قال الله تعالى عن بني إسرائيل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبيث ما كانوا يفعلون. فجعل الله تعالى عدم تناهيهم عن المنكر فعلا، قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، أي تركوا النهي أو التناهي عن المنكر، لم ينهى بعضهم بعضا عن المنكر. قال لبئس ما كانوا يفعلون، بمعنى أن تركهم للنهي عن المنكر فعل، تركهم للنهي عن المنكر فعل، وبهذا يستدل الأصوليون على أن الترك فعل. قال كانوا لا يتناهون، بمعنى تركوا النهي، لبئس ما كانوا يفعلون، تركهم للنهي فعل، والترك فعل في صحيح المذهب. إذن الشاهد، قلت ما كاينش منافاة بين الآية اللي فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الأحاديث، مثلا كما سبق في حديث أبي ذر قال عليه الصلاة والسلام: أمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة. وبين هذا الحديث، لأن تغيير المنكر كما قلنا يشمل ترك الواجب وفعل الحرام. إذن قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا، منكرا الذي نكر في سياق الشرط تدل على أي منكر أيا كان، سواء أكان صغيرا أو كبيرا، سواء أكان فيما يتعلق بالله أو فيما يتعلق بالعباد، منكرا أيا كان، أي أمرا قبحه الشارع وأنكره ونهى عنه. قال من رأى منكم، وقوله صلى الله عليه وسلم رأى ايش معناها؟ تشمل الرؤية البصرية والعلمية، رأى المنكر بعينه أو علم به بأي طريق من الطرق. فماشي المقصود أنه لا بد من الرؤية البصرية، لا، رأى يدخل فيها الرؤية البصرية والرؤية العلمية، رأى أي علم، سواء أدرك ذلك بحاسة البصر أو أدرك ذلك بغيرها من الحواس. فالمقصود أنه قد بلغه ووصله علم بمنكر من المناكير، فيجب عليه أن ينهى عنه. قال من رأى منكم منكرا، أي رآه ببصره أو علم به، فليغيره بيده، هذا هو الأصل، واضح؟ فليغيره بيده. متى يغيره بيده؟ إن استطاع، إن كان من أهل ذلك، إن لم تترتب على ذلك مضار ومفاسد. متى لا تترتب، لاحظ الأمر سهل، متى لا تترتب على ذلك مضار ومفاسد؟ متى؟ إذا كان من وقع في المنكر تحته، تحت سلطته. متى لا تقع المفاسد؟ ومتى تكون مأمورا بالتغيير باليد؟ إذا كان الواقع في المنكر تحت سلطتك، تحت ولايتك، تحت قدرتك، سواء أكانت الولاية عامة أو خاصة، فيدخل في هذا ولي الأمر يغير المنكر بيده، لأن كل من دونه هو تحت سلطته. وكذلك نواب ولي الأمر، نوابه الذين ولاهم على المدن والقرى ونحو ذلك، لهم السلطة على تغيير المنكر، هذه الولاية العامة. ويدخل في ذلك الولاية الخاصة، ولاية الرجل في بيته على أولاده أو على زوجه أو نحو ذلك ممن هم تحت سلطته. فهؤلاء يغير المنكر الواقع منهم بيده، يمنعهم من ذلك المنكر بيده لأنهم تحت سلطته. إذن سواء كانت الولاية عامة أو خاصة، فهنا إذا وقع التغيير باليد في هذه الصور لا يترتب عليه منكر ولا تترتب عليه مفسدة. ولدك رأيته واقعا في معصية بآلة من الآلات، فمن تغيير المنكر باليد أن تمنعه منها، أن تأخذها منه، هذا تغيير للمنكر باليد، وأن تحرمه من ذلك بيدك، ولا تترتب على ذلك مفسدة لأنه تحت سلطتك. إذا هذه الصورة الأولى، إن كنت قادرا. فإن لم تكن قادرا على ذلك، ماشي قادرا معناها عدم وجود القوة البدنية، لا، القدرة التي لا تترتب عليها مفاسد. القدرة معناها أن يكون الناس تحت سلطتك، تحت يدك، تمنعهم من ذلك ولا تترتب مفاسد. ماشي القدرة بمعنى هي أنني أستطيع إزالة ذلك المنكر ولو ترتبت عليه مفاسد، هذه ليست قدرة، واضح؟ وإنما المراد بالقدرة أن تكون لك ولاية وسلطة على الناس الشرعية، لأن تكون ولي أمر ولاية العامة أو ولي في بيتك الولاية الخاصة. أما من لا ولاية لك عليه فلا قدرة لك عليه، ولو كانت لك القوة البدنية. واحد شخص لا ولاية لك عليه شرعا، لا هو ابنك ولا زوجك، إذن فليست لك ولاية عليه. جارك لك ولاية عليه شرعا؟ لا. لك سلطة عليه شرعا؟ لا. إذن ولو كنت أقوى منه كان ضعيفا فلا يجوز أن تغير المنكر بيدك، لما يترتب على ذلك من الفوضى والفتن والمفاسد العظيمة التي هي أعظم من تغيير ذلك المنكر. تلك المفاسد التي تترتب على هذا أعظم وأشد مما تريد فعله من تغيير المنكر، كما كان يقع من بعض الناس ممن أساءوا فهم نصوص الشريعة. وسوء الفهم هو مصيبة أولئك الناس وأمثالهم. كان يقع منهم تغيير للمنكر باليد على من لا سلطة لهم عليهم من الناس، من ليسوا داخلين شرعا تحت ولايتهم على عامة الناس وهم من عامة الناس، فلو فتح الباب لوقعت الفوضى، لغير هذا المنكر بيده ولا قاتله الآخر بالسيف، فيقع ما يقع من الفساد العظيم. إذن قال هذه المرتبة الأولى، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع لم تكن له القدرة على ذلك بأن لم تكن له ولاية عامة ولا خاصة، فإن لم يستطع فبلسانه. تأتي المرحلة الثانية، وهذه المرحلة الثانية أو هذه المرتبة الثانية والدرجة الثانية في التغيير ممكنة مع من ذكرته، ممكنة مع الجيران، مع الأصحاب، مع من لا ولاية لك عليهم ومع من لك ولاية عليهم، ممكنة. وفي الغالب لا تترتب عليها مفسدة هذه المرتبة إذا كانت بالضوابط الشرعية، بالحكمة والموعظة الحسنة والرفق واللين، فإن ذلك يقبل غالبا. فحينئذ غير المنكر بلسانك وقل يا فلان اتق الله هذا منكر هذا مما لا يجوز لكن كما قلنا بالحكمة والموعظة الحسنة. فإذا استطعت ذلك تفعل، فإذا لم تستطع علمت أن تغيير المنكر باللسان تترتب عليه أضرار ومفاسد ومنكرات أعظم من ذلك المنكر، فحينئذ تنتقل للمرتبة الثالثة وهي التغيير بالقلب. كيف تغير بالقلب؟ بأن تكره ذلك المنكر وتبغضه. إذا وقعت معصية مخالفة شرعية من شخص ما وأنت ترى ذلك، قلبك يكره ذلك وأنت تبغض ذلك وتتأثر عند رؤيته، لأن الله رب العالمين تبارك وتعالى يعصى في الأرض، تراه يعصى في الأرض، فتكره ذلك بقلبك وتبغضه، فهذا هو تغيير بالقلب. قال عليه الصلاة والسلام وهو أضعف الإيمان، قال وذلك أضعف الإيمان، بمعنى أقل الإيمان ثمرة وثوابا أن تغير المنكر بقلبك. ما معنى هذا؟ معناه أنه ليس بعد هذا مثقال حبة من إيمان، مثقال ذرة من إيمان، أي أن هذه المرتبة الأخيرة وهي التغيير بالقلب لا عذر لك في عدم التغيير بها، لا عذر لك، لأنه لا تترتب عليها أي مفسدة، وأمر يستطيعه كل أحد، تغيير بالقلب أداش أمر يستطيعه كل أحد ولا تترتب عليه مفسدة، فلا يحل لك أن تترك تغيير المنكر بقلبك، لا يحل لك. إذا وقع منك ذلك فأنت على خطر عظيم. إيش هو وقع منك؟ ترى المنكر ولا تكرهه بقلبك، لا تبغضه، لا يتأثر قلبك، يستوي عندك المنكر والمعروف والحق والباطل، فأنت على خطر عظيم. يوشك إيمانك الذي في قلبك على مفارقته. ولذا وجب على العبد أن يحذر من هذا، أن يحذر من محبة المنكر وميل القلب إليه وعدم التأثر عند رؤيته أو سماعه، فليحذر من هذا فإن أمره خطير. ولذلك قال عسم وذلك أضعف الإيمان، ذلك هذه المرتبة الأخيرة وهي التغيير بالقلب أقل الإيمان ثمرة وثوابا، أقل مراتب ودرجة الإيمان التغيير بالقلب. وهذه المرتبة كما قلت ممكنة لكل أحد، أي أحد يستطيع أن يأتي بهذه المرتبة ولا تترتب عليها أي مفسدة لأنها واقعة في القلب، إذا ما تترتب عليها تشي مفسدة وأي إنسان استطاعها، فلا عذر لك في عدم التغيير بالقلب أن تصير محبا للمنكر وأن يكون قلبك مائلا إليه وأن لا تقع كراهية ذلك في قلبك، فهذا أمر خطير. حينئذ يستوي عند العبد الحق والباطل والمعروف والمنكر والضلال والهدى، وهو أمر خطير. يموت قلب العبد حينئذ إذا استوى عنده الباطل والحق، يموت قلبه. ولذلك قال وذلك أضعف الإيمان، إذا فأدنى المراتب، لم تستطع الإتيان بالمرتبة الأولى ولا الثانية، فأدنى ذلك أن تكره ذلك بقلبك وتبغضه وترجو وتتمنى أن لو كان الأمر على خلافه، أن لو كانت من أولئك الناس طاعات واتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن لو أقيمت الشريعة الإسلامية وضوابطها وقوانينها ونحو ذلك مما هو مخالف للشرع، هذا أقل شيء أن تبغض ذلك بقلبك. قال صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع فبقلبه، يعني فلينكر المنكر بقلبه، صرف الفعل. إذا فإن لم يستطع فبقلبه، فرابط بين الشرط والجواب، بقلبه جرم متعلق بفعل محذوف يدل عليه ما سبق. قال فإن لم يستطع كذلك فبلسانه، دل عليه ما سبق. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، جملة جواب الشرط. فإن لم يستطع فبلسانه أي فليغيره أو فلينكره بلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه أي فليغيره بقلبه. والجملة هي جواب الشرط والفاء رابطة. الفوائد المستفادة من الحديث. طيب قد يقول قائل أقسم بهذه الفائدة، هذا الحديث يتنافى في ظاهره، ظاهر الحديث يتنافى مع قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الظاهر المنافاة بين الحديث والآية، لأن الحديث يأمر بتغيير المنكر والآية تقول عليكم أنفسكم، بمعنى لا تغيروا منكرا ولا تأمروا بمعروف، هذا هو الظاهر ولا لا؟ عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا لا تأمروا بمعروف ولا تنهوا عن منكر، هذا الظاهر. الجواب لا، ليس هذا المراد من الآية، ولا تنافي بين الحديث والآية، لأن الآية معناها يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إذا فعلتم ما عليكم، إذا فعلتم ما يجب عليكم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والتوصية بالحق والصبر والتذكير والوعظ والإرشاد، إذا أتيتم بما وجب عليكم فحينئذ لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذا معنى الآية. فلا منافاة بينها وبين الحديث، يا أيها الذين آمنوا عليكم وأنفسكم لا يضركم من ضل، متى؟ إذا نصحتم. نعم الأمر كذلك، لو أنك نصحت من يفعل المنكر وذكرته بالله ووعدته بالرفق واللين وحكمة ومعرفته وأصر على منكره، أصر على معصيته، فلا يضرك ضلاله، لا تضرك معصيته إذ قد فعلت ما عليك. ونستفيد من الآية أنه لا يلزم من وقوع التغيير باللسان أن يحصل أن يتحقق التغيير، لا، ما عليك إلا النصح والتوجيه والإرشاد والتذكير، ولا يلزم من ذلك الاستجابة لك، فإنه لم يستجب لمن هو أفضل وأحسن منك، ما استجيب للأنبياء والرسل، لم يستجب لله رب العالمين في ندائه ودعائه وخطابه للناس، فحينئذ إذا فعلت ما عليك فلا يضرك ضلال من ضل، إذا كنت مهتديا، إذا كنت أنت مهتديا وعلى الطريق فلا يضرك ضلال من ضل، لكن متى؟ بعد أن تفعل ما عليك من النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فوائد مستفادة، أولا وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن به صلاح العباد والبلاد. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حل بهم ما يحل من العقاب العظيم العاجل قبل الآجل في الدنيا قبل الآخرة، نسأل الله العافية. الفائدة الثانية أن تغيير المنكر يكون على درجات، من قدر على شيء منها تعين عليه. الفائدة الثالثة التفاوت في الإيمان، وأن منه القوي والضعيف والأضعف. من أين يستفاد هذا؟ من قوله عليه الصلاة والسلام وذلك أضعف الإيمان، إذن ففيه القوي والضعيف والأضعف، وما بين ذلك مراتب، ما بين القوي والضعيف مراتب، وما بين الضعيف والأضعف مراتب. وهذا الحديث من الأحاديث التي يستدل بها أهل السنة على هذه المسألة، على أن الإيمان يزيد وينقص، مما يستدل به على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان. إذا تستفيد منه أن الناس يتفاوتون في الإيمان، فمنهم من إيمانه قوي ومنهم من إيمانه دون ذلك وهكذا. إذا هذا حاصل الحديث. ثم بعده حديث أبي هريرة وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا إلى آخر الحديث، نتركه إن شاء الله إلى التفصيلات، والله أعلى وأعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.